وقلنا ان الضابط الذي ذكره المشهور مركب من عنصرين وركنين، الركن الاول العنصر الاول هو الربط اللزومي العلي الانحصاري بين الحكم من جهة وبين طرف الحكم أيا كان الطرف، شرطا كان كما في الجملة الشرطية أو وصفا كان كما في الجملة الوصفية أو لقبا أو عددا أو غاية أو حسب اختلاف الجمل. أن يكون الربط بين هذا الشرط أو الوصف أو غيرهما وبين الحكم ربطا لزوميا عليا انحصاريا، هذا هو الشرط الأول أو الركن الأول لضابط المفهوم. الركن الثاني أن يكون المرتبط بهذا الشرط أو الوصف أو أي شيء آخر عبارة عن سنخ الحكم، طبيعي الحكم، كلي الحكم. فمتى ما توفر هذان العنصران وكانت الجملة وكان الكلام دالا على الربط اللزومي العلي الانحصاري بين شيء وبين سنخ الحق، حينئذ هناك تدل الجملة على المفهوم، تدل على أن هذا الحق سنخه ونوعه وكليه ينتفي بانتفاء ذاك الشيء. خب، نحن في مقام التعليق على هذا الضابط الذي ذكره المشهور، كلهم ذكروا هذا، وإن كان قلنا يوجد في داخلهم اتجاهان متعاكسان في أن أيا من هذين العنصرين مسلم عند الجميع وأيا منهما محل نزاع، هذا انتهينا منه بين العراقي وبين الآخرين. أما الكل والآخرين متفقون على أن ضابط المفهوم عبارة عن توفر هذين الأمرين. في مقام التعليق على هذا الضابط قلنا بشكل موجز في اليوم الأول إن دلالة جملة من الجمل على المفهوم لا تتوقف على العنصر الأول من هذين العنصرين، يعني على الربط اللزومي العلي الانحصاري. لا، مثلا لو أردنا للجملة الشرطية أن تكون دالة على المفهوم، هذا لا يتوقف، ثبوت المفهوم لها لا يتوقف على أن نثبت حتما أن الجملة تدل على أن الشرط علة منحصرة، علة تامة منحصرة بالجزاء. لا، لا الانحصار ولا تمامية العلة ولا أصل العلية ولا أصل اللزومة، حتى كل هذه الأمور ليس شيء منها ضروريا لإثبات المفهوم، وإنما يكفي لإثبات المفهوم في أي جملة من الجمل يكفي أن يكون الربط ربطا انحصاريا للجزاء بالشرط كما قلنا، يعني أن يكون الكلام دالا على أن ثبوت الجزاء منحصر بفرض ثبوت الشرط، أو بعبارة أخرى يكفي أن يكون الربط ربطا توقفيا، أن تدل الجملة على أن الجزاء متوقف على الشرط، أو قل ملتصق بالشرط يكفي. إذا دلت الجملة على أن الحكم ملتصق بأليف، أليف أيا كان، أليف شرط أو واسط أو أي شيء، إذا دل الكلام على أن الحكم ملتصق بأليف أو متوقف على أليف، هذا المقدار يكفي لكي يثبت لهذا الكلام المفهوم. هذا الكلام سوف يدل حينئذ على أن هذا الحق ينتفي إذا انتفى أليف، لأن معنى التوقف معنى الالتصاق هذا. إذا كان أليف إذا كان باء ملتصقا بأليف ومتوقفا على أليف، وهذا لازمه العقلي أنه إذا انتفى أليف ينتفي باء، إذ بقاء باء بعد انتفاء أليف خلف الالتصاق خلف التوقف. إذن فحتى لو لم يكن مثلا في الجملة الشرطية، حتى لو لم يكن الشرط إلا تامة منحصرة للجزاء، يعني حتى لو أن أحدا أنكر دلالة الجملة الشرطية على كون الشرط إلا منحصرة للجزاء، أنكر هاي الدلالة، قال الجملة الشرطية ما تدل على أن الشرط إلا تامة منحصرة للجزاء، هذا ليس باب إثبات المفهوم منسدا أمامه، لا، بإمكانه أن يثبت المفهوم للجملة الشرطية من طريق آخر، وهو أن يثبت أن الجملة الشرطية، إذا قدر يثبت أن يثبت أن الجملة الشرطية تدل على هذا الربط الذي ذكرناه، الربط الالتصاقي التوقفي من ذاك الصوب، إذا كان الجزاء ملتصقا ومتوقفا على الشرط هذا يكفي، ما يحتاج من هالصوب نثبت أن الشرط إلا تامة منحصرة للجزاء، لا، نأتي من ذاك الصوب من طرف الجزاء يكفي لكي تدل الجملة الشرطية على المفهوم أن يثبت بدليل، وهذا بعد يأتي بحثه في بحث مفهوم الشرط أنه يثبت هذا أو لا، أن يثبت بدليل أن الجملة الشرطية تدل على أن الشرط الجزاء ارتباطه بالشرط هكذا ارتباط، هذا النوع من الارتباط وهو الارتباط التوقفي، الجزاء متوقف على الشرط، الارتباط الالتصاقي، الجزاء ملتصق بالشرط، حتى وإن لم يكن الشرط إلا تامة منحصرة، لا إلا تامة لا جزء إلا فضلا عن كونه منحصر، لا لم يكن لا إلا تامة ولا جزء إلا ولا إلا منحصرة للجزاء، افرض كان الشرط والجزاء معلولين لعلة واحد، لا الشرط إلا تامة للجزاء ولا جزء إلا للجزاء، وإنما هو والجزاء أخوان معلولان لعلة واحدة، مع ذلك كما قلنا في أول يوم ذكرنا عدة حالات أنه الربط اللزومي العلي الانحصاري منتفي لكن المفهوم يثبت، إذا انتفى الجزاء إذا انتفى الشرط ينتفي الجزاء. نعم يعني يريد يقول أن الجزاء ملتصق بالشرط مرتبط بالشرط، إذا كانوا معلومين بأن أخر تفيد الذكر من الشرط، يريد يقول إذا تحقق هذا الشرط يتحقق هذا الجزاء، هذا الجزاء متوقف على هذا الشرط، فليكونا معلولين لعلة واحدة، إيه فليكن معلولين لعلة واحدة في نفس الأمر الواقع لا بيكون لزيمات التوقف، ليش؟ ليش؟ اتصاق موجود؟ لا الجزاء متفق بالشرط لا ايه متوقع على الاكل ومتفق بالشرط. الجزاء متفق بالشرط في هذا الفرض. يعني شرط العبارة الدائرة هي الالتصاق وليس التوقف. توقف والالتصاق ماكو فرق. الربط التوقفي او قل الربط الالتصاقي موجود. الجزاء ملتصق بالشرط لا ينفك عنه. يعني من هالصوب الانحصار من هذا الطرف موجود. هذا لازق بذاك. الجزاء ملتصق بالشرط ومتوقف عليه. وان لم يكن من ذاك الصوب ربط اصلا لزومي. قلنا حتى لو كان اتفاقيا حتى لو كان الربط بين الشرط والجزاء ربطا اتفاقيا صدفيا بدون لزوم اصلا. لكن كان هذا الربط الاتفاقي الصدفي بنحو التوقف صدفة ومن باب الاتفاق الجزاء ملتصق بالشرط ومتوقف على الشرط. هذا الذي استغربتموه في ذاك اليوم. شلون يصير انه يكون في شيء متوقف على شيء اخر لكن بالرغم من انه متوقف عليه ليس بينهما ربط لزومي. وقلنا هذا ممكن بل هو واقع. ومثلنا لذلك بالفعل الاختياري الذي يصدر من الانسان هو متوقف على الاراده لكن ما كل لزوم بين الاراده وبين صدور الفعل الاختياري. ليس من الضروري دائما انه اذا تحققت الاراده كامله تامه من الضروري ان يصدر الفعل ضروره بحيث تنسلب من الانسان حاله السلطنه. ضروره ماكو لزوم ماكو لكن توقف اصلا الفعل الاختياري متوقف على الاراده. حقيقة متوقف مو اعتباري. الفعل الاختياري لا يصدر بدون إرادة لكن ليس بين الإرادة والفعل الاختياري ضرورة لزوم ضرورة علية مص أبدا. خب فقد يكون الشرط والجزاء في عالم التكوين قد يكون في الشرط والجزاء ارتباطهما بهذا النحو. إذن فليس من الضروري هذا الأمر الذي ذكروه. هذا كان تعليقنا بنحو الإيجاز على هذا الكلام المشهور. الآن نريد أن أوضح هذا المطلب أكثر فأقول إذا لاحظنا جملة من الجمل أي جملة افرضوا الجملة الشرطية من باب المثال ليس من باب الحصر أي جملة من الجمل التي وقع البحث والخلاف في ثبوت المفهوم لها كالجملة الشرطية إذا لاحظناها نجد كسائر الجمل وسائر الأنواع من الكلام لها مدلول تصوري ولها مدلول تصديقي جدي. الجملة الشرطية مثلا لها مدلول تصوري ولها مدلول تصديقي جدي. وتعلمون كما مر عليكم سابقا في بحث الوضع قلنا أن الذي يصنعه الوضع عبارة عن الدلالة التصورية. الدلالة التصورية مصدرها الوضع النظام اللغوي بشكل عام. نظام اللغة صانع الدلالة التصورية للكلام. إذا سألنا سائل الدلالة التصورية للكلام من أين تأتي بأي سبب أصبح الكلام دالا بالدلالة التصورية على المعنى الفلاني نقول بسبب الوضع. الوضع وشؤون الوضع كل النظام اللغة هذا شأن الدلالة التصورية. أما الدلالة التصديقية الجدية فليس صانعها الوضع، ليس مصدرها الوضع، الوضع لا يصنع الدلالة التصديقية، الدلالة التصديقية ليست وضعية، وإنما الدلالة التصديقية تأتي وتولد من الظهورات الحالية السياقية للمتكلم. فالمدلول التصديقي الجدي للكلام تصنعه هذه الظهورات الحالية التصديقية، لا لا الجدي النهائي، بل لا مو الاستعمالية، الاستعمالية خب حينئذ نجد نأتي إلى مثلا الجملة الشرطية، وهذه الجملة كأي كلام كأي جملة في العالم لها مدلول تصوري لها مدلول تصديقي. حينما نريد أن نفهم أن الضابط والمعيار والميزان لدلالة الجملة الشرطية على المفهوم ما هو، هذا البحث الفعلي لنا، نريد أن نعرف الضابط للمفهوم ما هو، ممكن تارة نريد أن نعرف الضابط لاستفادة المفهوم من الجملة الشرطية على مستوى الدلالة التصورية، وأخرى نريد أن نفهم ضابط المفهوم، ضابط دلالة الجملة الشرطية على المفهوم بالدلالة التصديقية الجدية. لا لا لا، على مبنانا أن الدلالة التصورية دلالة وضعية والدلالة التصديقية ليست وضعية. احنا نريد ان نقول هناك طريقان لاستفادة المفهوم، استفادة المفهوم على مستوى الدلالة التصورية للكلام، واستفادة المفهوم على مستوى الدلالة التصديقية للكلام. فحينما نبحث الآن عن ضابط المفهوم، تارة نبحث عن ضابط استفادة المفهوم بالدلالة التصورية، يعني شنو المقياس الذي لو توفر هذا المقياس في جملة من الجمل كانت تلك الجملة دالة بالدلالة التصورية دالة على المفهوم، يعني دالة على شيء يستلزم المفهوم. وأخرى نبحث عن أنه ما هو ذاك الضابط الذي لو توفر في الجملة في جملة من الجمل كانت تلك الجملة بالدلالة التصورية مدل على المفهوم، وإنما بالدلالة التصديقية الجدية تدل على المفهوم. فهناك نحوان من استفادة المفهوم، إذن فهناك نحوان من ضابط المفهوم، أحدهما ضابط المفهوم على مستوى الدلالة التصورية وفي مرحلة الدلالة التصورية عالم التصور، والآخر ضابط المفهوم على مستوى الدلالة التصديقية الجدية. الآن واحد واحد، أما عن ضابط المفهوم في مرحلة الدلالة التصورية، يعني كيف نستفيد المفهوم لجملة من الجمل على مستوى الدلالة التصورية لتلك الجملة، ما هو المقياس الذي لو توفر في جملة من الجمل كانت تلك الجملة دالة بالدلالة التصورية دالة على ما يستلزم المفهوم، يستلزم الانتفاع عند الانتفاع. ما هو ذاك؟ الجواب هو أن المقياس هنا في هذه المرحلة، في مرحلة الدلالة التصورية، المقياس لاستفادة المفهوم هو أن يكون الكلام دالا على الرب، افرضوا بين الجزاء والشر، إذا كان الكلام عبارة عن جملة شرطية مثلا، أن يكون الكلام دالا على الربط، ويكون هذا الربط من النوع الذي يستلزم الانتفاع عند الانتفاع. وتوضيحه هو، لنأخذ الجملة الشرطية على سبيل المثال. خب، الجملة الشرطية تدل إما من خلال أداة الشرط أو من خلال هيئة الجملة الشرطية. بالأخرى الجملة الشرطية تدل خلاف الآن ما أدري، أو لعله ما مثلا ما مبحوث هذا بالذات. بالأخرى مسلم مثلا أنه الجملة الشرطية، وقد يأتي ليش يأتي هذا البحث، يأتي إن شاء الله في عندما ندخل في واحدة من المفاهيم، ففي مفهوم الشرط سوف الآن نسيت، يأتي هذا البحث. خب، الهيئة أو قول الأداة بالأخرى الجملة الشرطية تدل على ربط بين الجزاء والشرط، وعندما نقول تدل على الربط لا نقصد المعنى الاسمي للربط. المعنى الاسمي للربط معنى كلمة الربط، الربط اسم ومعناه مفهوم الربط. لا، الأداة حرف، الحرف لا يدل على معنى اسمي، أو الهيئة هيئة الجملة الشرطية هيئة الحروف والهيئات. تقدم هذا في بحث معاني الحروف والهيئات أنها لا تدل على معاني اسمية، وإنما تدل على معان حرفية، يعني نسب، مثل في عن من إلى، إذا هم كأداة شرط، إن كأداة شرط، أو هيئة الجملة الشرطية كهيئة ما تدل على مفهوم اسمي، مفهوم الربط، وإنما تدل على نسبة بين الجزاء والشرط، تدل على الربط بين الجزاء والشرط، مو على مفهوم الربط، على واقع الربط. مثل الظرفية، كلمة الظرفية اسم، عندما نقول في معناها الظرفية، يعني في معناها مفهوم الظرفية، مفهوم الظرفية مفهوم اسمي، هذا المفهوم الاسمي وضعت له كلمة الظرفية في اللغة العربية، كلمة الظرفية تدل على هذا المفهوم الاسمي. في معناها مو هذا، في معناها واقع الظرفية مو مفهوم الظرفية، نفس الظرفية، نفس النسبة، نفس الربط الخارجي الموجود بين الظرف والمظروف، بين الإناء والماء مثلا، نفس هذا الرابط، نفس هذه النسبة هي معنى فيه. كذلك هنا عندما نقول معنى أداة الشرط أو هيئة الجملة الشرطية معنى الرابط، يعني نقصد النسبة، يعني واقع الرابط الموجود بين الجزاء والشرط. لكن هذا الربط إذا أردنا أن نعبر عنه بمفهوم اسمي عبرنا عنه بالربط، كلمة الربط اللي هي اسم، كما أن واقع الظرفية الذي وضع له حرف في، إذا أردنا أن نعبر عنه بمفهوم اسمي نعبر عنه بالظرفية، نقول في تدل على الظرفية. خب، حينئذ هذا الربط الذي تدل عليه الجملة بأداتها أو بهيئتها، على كل حال هذا الربط الذي تدل عليه الجملة يتصور على نحوين، الأداة التي تدل على الربط بالوضع، يعني بالوضع. اي دلالة تصورية تأتي من الوضع لا تأتي من شيء آخر. حتى إما الأداة وضعت أو هيئة الجملة الشرطية وضعت للربط. بالأخرى هذا الربط الذي يفهم بالفهم التصوري وتدل عليه الجملة أو الأداة بالدلالة التصورية، هذا الربط يتصور على نحوين. النحو الأول أن يكون هذا الربط من النوع الذي يستلزم، يعني لازمه حتما الانتفاء عند الانتفاء. الربط بين الجزاء والشرط يكون من النوع الذي لازمه العقلي هو انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط. هذا نوع من الربط. ما هو هذا الربط الذي لازمه هذا؟ هذا هو الذي ذكرناه ذاك اليوم وكررته اليوم، الربط الاتفاقي، الربط التوقفي. إذا كان الربط بين الجزاء والشرط من هذا النوع من الربط، هذا النوع من الربط لازمه قطعا وحتما انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط. فإذا قال قائل بأن الجملة الشرطية وضعت للدلالة التصورية على هذا النوع من الرابط، النسبة التوقفية أو الالتفاقية بين الجزاء والشرط، لو قال قائل هذا الكلام، هذا القائل توفق إذن إلى إثبات المفهوم للجملة الشرطية على مستوى الدلالة التصورية. وهذا أقوى شيء يمكن أن يصل إليه القائل بالمفهوم، أن يثبت المفهوم على مستوى الدلالة التصورية للكلام بدون الحاجة إلى الدلالة التصديقية، إلى الإطلاق ومقدمات الحكمة اللي تصنع الدلالة التصديقية الجدية. لا لا لا، أقوى من كل هذا. بالوضع لو قدر قادر أن يثبت أن الجملة الشرطية تدل بأداتها أو بهيئتها بالدلالة الوضعية التصورية تدل على ربط الجزاء بالشرط ربطا توقفيا التفاقيا، هذا معناه توفق هذا الإنسان لكي يثبت أنه إذن الجملة تدل بالدلالة التصورية تدل على أنه إذا انتفى الشرط ينتفي الجزاء، أن تدل على المفهوم، لأن الربط التوقفي الالتفاقي لازمه هذا. خلف إذا لم ينتفي الجزاء عند انتفاء الشرط، هذا خلف الالتفاق، خلف التوقف. فلو أثبتنا أن الجملة الشرطية مفادها هذا، مفادها الربط التوقفي، يعني لو أثبتنا أن قولنا إن جاء زيد فأكرمه، هذا الكلام مفاده بالتحويل إلى المعنى الاسمي، هذا معنى حرفي إن جاء زيد، ربط بنحو المعنى الحرفي، خلينا نحول الجملة إلى اسم، جملة اسمية. مفاد هذا الكلام موازن لقولنا وجوب إكرام زيد متوقف على مجيئه، هذا معنى قول القائل إن جاء زيد فأكرمه. لو استطاع شخص أن يثبت أن قول القائل إن جاء زيد فأكرمه معناه بحسب الدلالة التصورية الوضعية، معناه أن وجوب إكرام زيد متوقف على مجيئه، إذا قدر يثبت هذا المعنى خلاص هذا وصل إلى المفهوم. إذا وجوب إكرام زيد متوقف على مجيئه، ومعناه إذا انتفى المجيء ينتفي وجوبه، وإلا خلف التوقف. هذا النحو الأول من نحوي الربط الذي تدل عليه الجملة الشرطية. قلنا هذا الربط الذي تدل عليه الجملة الشرطية بين الجزاء والشرط يتصور على نحوين. النحو الأول هذا بعد يبقى احنا وقدرتنا واستطاعتنا قد نقدر في بحث مفهوم الشرط نثبت هذا، نثبت دلالة الجملة على هذا. الآن نضع الميزان المقياس، هذا في الميزان. النحو الثاني للربط الذي تدل عليه الجملة الشرطية بأداتها أو بهيئتها عبارة عن الربط الذي هو من النوع الذي لا يستلزم الانتفاع عند الانتفاع، خلافا للنحو الأول. طب ما هو هذا النوع من الربط الذي ليس لازمه العقلي ثبوت المفهوم، ثبوت الانتفاع عند الانتفاع؟ هو الربط الإيجابي أو قل الربط الاستلزامي، الربط بين الشرط والجزاء إذا كان ربطا استلزاميا أو قل إيجابيا، يعني كون الشرط موجبا للجزاء أو قل كون الشرط مستلزما للجزاء. من هالصوب نأتي، من صوب الشرط، كون الشرط موجبا للجزاء، هذا نوع من الربط بتصور قابل للتصور بين الشرط والجزاء، ربط اللي نعبر عنه بالربط الاستلزامي الإيجابي الذي يمكن التعبير عن هذا الربط باسم من الأسماء وهو هذا الاسم الإيجاب الاستلزام الإيجاب. هذا النوع من الربط لا يستلزم المفهوم، كون الشرط موجدا للجزاء هذا لا يعني بالضرورة أنه إذا انتفى الشرط ينتفي الجزاء. قد يكون نعم الشرط موجد للجزاء لكن الجزاء له موجد آخر أيضا غير الشرط، شيء آخر هم يوجده، كما أن الشرط يوجد الجزاء هناك شيء آخر ثاني غير الشرط أيضا يوجد الجزاء. إذا انتفى الشرط هذا مو معنى أن الجزاء ينتفي، قد يكون له موجب آخر أوجده. مجرد أن أليف يوجد باء هذا لا يعني أنه إذا انتفى أليف ينتفي باء، قد يكون أليف يوجد باء جيم هم يوجد باء، فإذا انتفى أليف جيم أوجد الباء. اللتين تامتين مستقلتين يعني يتناوبان، يعني مو اجتماعهما في آن واحد، لا هذا يوجده أحيانا ذاك هم يوجده. مثل ما نقول أفرضوا أن النار تستلزم الحرارة أو النار توجد الحرارة، هذا معناه يعني أنه إذا انتفت النار ماكو حرارة، قد يكون الشمس أيضا توجد الحرارة. الإيجاد لا ليس بالضروري، ليس من الضروري أنه إذا انتفى الموجد ينتفي الموجد، قد يكون موجودات عديدة كما بالفعل النار موجدة للحرارة الشمس موجدة للحرارة. فالربط الإيجادي الاستلزامي بين النار وبين الحرارة هذا النوع من الربط ليس لازمه العقل أنه إذا انتفت النار تنتفي الحرارة. فقماش قماش هالنوع من الربط ليس من القماش الذي يستلزم المفهوم، يعني يستلزم الانتفاع عند الانتفاع، بخلاف قماش ذاك النوع الأول من الربط. ذاك النوع الأول من الربط هو من النوع الذي لازمه أنه إذا انتفى الشرط ينتفي الجزاء، لأن من ذاك الصوب توقف أكو، توقف والتفاق هذا لازمه أنه إذا راح ذاك هذا يروح. أما الإيجاد، إيجاد شيء لشيء هذا ليس لازمه أنه إذا الموجد راح الموجد هم يروح، قل شيء آخر هم من الممكن فرضه أنه يوجد. هذا الشيء. التوقف ما يساوي العلة المنحصرة؟ ماذا بحثناه في ذاك اليوم؟ لا لا يساوي. قلنا انه الصدفة قلنا ترد جانب الصدفة يطلع. بعد صدفة بعد كل شيء ماكو. إذا صدفة قبلته يعني كل شيء ملازم. الصدفة بعد أوهن الأمور. يعني أصلا لزوم ماكو. الانحصارية يكون تفترض الانحصار وتفترض العلية وتفترض اللزوم. يلا يكون علة منحصرة. إذا قبلتم الصدفة يعني كل هذا اللي ماكو. لا الانحصار ولا العلية ولا أصل اللزوم. إيش؟ لأني طبقات بعد تنزل، أولا لزوم، بعدين العلية، بعدين الانحصار في العلية. إذا تقبلت أنه صدفة يصير معناه أنه أصل اللزوم مو لازم، فضلا عن العلية فضلا عن الانحصار. فذكرنا حالات عديدة في ذاك اليوم في البحث الأول من أول يوم لإثبات أنه لا، قد يكون شيء متوقفا على شيء، قد يكون الجزاء متوقفا على الشر من دون أن يكون الشر إلا منحصرة للجزاء. اللحظة الثانية عبرنا بالموجب أو المستلزم. ألا يفرض اللزوم العلي على الأقل؟ إيه؟ يفرض عود شرط اللزوم العلي. إيه؟ هو علي ما يخالف. لكن أقول هذا الربط العلمي أو الإيجابي أو الاستلزامي ليس من النوع الذي يستلزم الانتفاع عند الانتفاع. ليس من النوع الذي معناه بالضرورة أنه إذا انتفى هذا الموجب أو هذا السبب أو هذه العلة إذا انتفت شنو؟ ينتفي الموجب له. قد يكون هذا علة عرضة، هذا علة يوجد ذلك. شيء آخر أيضا في العالم أكو ينوب مناب هذا. بحيث هذا إذا ما موجود ذاك الشيء الآخر يوجد المعلوم. كيف يصلح اللحظة الثانية لإثبات المفهوم؟ ما يصلح. إيه ما يصلح. يقول النحو الثاني من الربط، النوع النحو الثاني من الربط هو من النوع الذي لا يستلزم الانتفاع عند الانتفاع، لا يستلزم المفهوم. فلو أننا في جملة شرطية مثلا، لو أننا في الجملة الشرطية لم نثبت أن الجملة الشرطية تدل بالدلالة الوضعية التصورية على النحو الأول من الربط، ها؟ بل قلنا أن الجملة الشرطية تدل بالدلالة التصورية الوضعية على هذا النحو الثاني من الربط، إذن نحن لم نتوفق لإثبات المفهوم للجملة الشرطية على مستوى دلالة تصورية. هذا الذي نقوله. كن نبحث عن طريق آخر، يعني عن الطريق الثاني، استفادة المفهوم على مستوى الدلالة التصديقية الجدية. لكن يأتي على مستوى الدلالة التصورية للكلام لم نتوفق إذن لإثبات المفهوم للجملة. متى؟ فيما إذا شنو؟ إذا لم نقبل أن الجملة الشرطية تدل على النحو الأول من الربط، وقلنا أنها تدل بالدلالة الوضعية التصورية على النحو الثاني، لأن النحو الثاني لا يستلزم المفهوم كما قلنا على خب. غاية ما وضعت له الجملة الشرطية بأداتها أو بهيئتها عبارة عن أنها وضعت للربط الإيجابي الاستلزامي، مو شيء خب فليق شرط يوجد الجزاء ما يخالف. أما أنه إذا انتفى الشرط ينتفي الجزاء، هذا منين؟ ليس من الضروري. إذا انتفى الموجد ينتفي الموجد، قد يكون موجد آخر موجود يوجد الموجد، مو ضروري. لكن على نحو الشرط ينتفي، لا ينتفي. هسه أحمد نتكلم عن الركن الأول. الركن الثاني نأتي، وهو أن يكون سنخ الحكم مو شرط. ذاك الركن نقبل به. احنا قلنا فيما سبق ان ذاك العنصر الثاني لضابط المفهوم نقبل به، لكن عندنا حكي عليه، لكن نقبل به اجمال. الكلام الان في العنصر الاول، وهو ان يكون الا ولابد ان يكون الربط ربطا لزوميا عدليا. نبحث هذا. فاقول اذا دلت الجمله الشرطيه بالدلاله الوضعية التصورية على النحو الأول من الرابط الذي من هو من النوع الذي يستلزم الانتفاء عند الانتفاء. إذا ثبتت دلالة الجملة الشرطية على المفهوم على مستوى الدلالة التصورية الوضعية، وهذا أقوى شيء في عالم المفاهيم، أن نثبت دلالة جملة من الجمل بالدلالة التصورية الوضعية على المفهوم. أما إذا لم نثبت أن الجملة الشرطية تدل بالدلالة الوضعية التصورية على هذا النحو من الرابط الأول، بل غايته أن قال قائل أنها تدل على النوع الثاني من الربط الإيجابي، هذا الجملة الشرطية وضعت لكي تدل على أن الشرط يوجد الجزاء، ما وضعت لكي تدل على أن الجزاء ملتصق بالشرط، لا، وإنما وضعت لكي تدل على أن الشرط يوجد الجزاء، سبب للجزاء، علة للجزاء، ما شيء تفعبه، هذا لا يستلزم المفهوم. هذا عن كيفية استفادة المفهوم على مستوى الدلالة التصورية، وللكلام صدى تأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مولانا هذا